موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قضية العبودية لله سبحانه وتعالى، تحقيق العبودية، هذه القضية حينما ننظر إليها، الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المطلوب منك أن تكون العبودية هي وظيفة العمر. العبودية تكون في الرخاء وفي الشدة، في العسر واليسر، أن تكون عبد لله. عبد لله لو كنت ممكن على رؤوس الخلائق، عبد لله لو في غياهب السجون. أن تكون العبادة هي حالك ووصفك اليومي، بل في كل لحظة. وهذا المعنى لربما يغيب عن البعض، لربما يكون عبد لله في وقت دون وقت، أو في زمان دون زمان، أو يكون عبد لله أمام الناس وإذا ما خلا يترك العبودية. لذلك العبودية في كل وقت وفي كل حين، العبودية هي طاعة الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات، في العسر واليسر، في الغيب، في الشهادة أمام الناس إذا ما خلوت. يوسف صلى الله عليه وسلم لما كان في السجن، رفاقه وأصحابه في السجن قالوا له: إنا نراك من المحسنين. ولما كان في الملك والوزارة قالوا: إنا نراك من المحسنين. حقق العبودية في العسر وفي اليسر. كذلك موسى صلى الله عليه وسلم لما كان في قصر فرعون كان عبد لله، ولما كان في رعي الغنم كان عبد لله، ولما كان في المواجهة مع فرعون والفراعنة كان عبد لله، ولما كان في التيه ودخل التيه كان عبد لله. تغيرت الأحوال بين عسر ويسر، شدة ورخاء، لكن كان عبد لله. كذلك محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، في الطائف، في الهجرة، في الغار، في المدينة، هنا هنالك، في كل الأماكن حقق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام نهديه لأناس في الرخاء يتصفوا بصفات، وفي الشدة بصفات أخرى. عند الرخاء يتفلت، وعند الشدة يعود، أو العكس. ولربما لا يوفق الإنسان لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن العبادة هي طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره سبحانه وتعالى. العبادة هي كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. هذا المعنى نحتاج أن نقف معه جميعا، صغير وكبير، حاكم ومحكوم، شباب، فتيات، رجال، نساء، كل الناس يحتاج أن يقف مع مفهوم العبودية. هل أنت عبد لله سبحانه وتعالى؟ هل تحقق العبودية في الرخاء والشدة، في البأساء والضراء؟ واسمع واسمع، في البأساء والضراء وحين البأس. يعني في البأساء والضراء وحين البأس صابر على العبودية لله سبحانه وتعالى. لذلك كن عبد له في جميع مناحي حياتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.